أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا عن الجو العام في المدينة المنورة، وكان اسمها يثرب، ما كانش لسه بقى اسمها المدينة. يثرب زي ما قلنا كان فيها جالية كبيرة من اليهود، كان فيها الأوس والخزرج أكبر قبيلتين موجودين في المدينة. اليهود كان بيحصل بينهم وبين النصارى الشام مناوشات. اليهود حالفوا الخزرج، اليهود حبوا يتسلطوا على المدينة فأوقعوا بين الأوس وبين الخزرج، وبدأت العداوة تظهر بين القبيلتين. وعلى سياسة فرق تسد كانت اليهود شغالة بهذا الأسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام بعد قصة الإسراء والمعراج زي ما قلنا زادت عزلته واشتد الأذى وارتد بعض المسلمين، فما كانش قدامه غير انه يعرض نفسه على القبائل في المواسم. ففي موسم الحج عرض نفسه على بعض القبائل اللي جاي من يثرب، فكان فيه مجموعة من الخزرج جايين يهدفوا إلى محالفة قريش ضد الأوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل لكم في خير من ذلك؟ فعرض عليهم الإسلام. كان منهم أسعد بن زرارة، وكان منهم عقبة بن عامر. ودول طبعا أول ما عرض عليهم الإسلام لم يترددوا، وكان الأمل كله في هذا الدين الجديد أن يوحد بين الأوس والخزرج ويؤلف بين قلوبهم، وتنتهي العداوة التي غرسها وزرعها يهود يثرب. رجعوا إلى المدينة، وبدأ أسعد بن زرارة وعقبة بن عامر يتكلموا عن الإسلام وينشروا الإسلام في بعض البيوت. استجاب لهم بعض الناس وبسرعة، خصوصا أنهم من معاشرتهم اليهود المدينة وهم أهل كتاب، كانوا بيسمعوا منهم أنه قد أظلهم زمان النبي الخاتم. كانوا اليهود بيعتقدوا أنه هيبعث منهم، فعشان كده كانوا بيقولوا وبيتكلموا ويتفخروا بهذا النبي، ويقولوا أنه إذا بعث وهيبعث منا وهنقتلكم قتل إرم وعاد وكلام من كل ده. كان تمهيد عداوة اليهود الكلام عن النبي المنتظر، الإيقاع بين الأوس والخزرج. اشتد اليهود في الإيقاع بين الأوس والخزرج، خصوصا بعد عودة أسعد بن زرارة وعقبة بن عامر. اشتدت بينهم العداوة، ووقعت بعاث الشهيرة جدا. بعاث اللي هي كانت معركة وبقوا يتغنوا بها الشعراء، وكان دايما يتكلموا فيها، وحصلت مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، مقتلة عظيمة بينهم. جه موسم الحج، فجم تاني للمدينة أسعد بن زرارة ومعاه عقبة بن عامر، وجه معاهم بقى سعد بن الربيع. الناس اللي جم معاهم كانوا على مستوى، أشراف في أقوامهم، أسياد. عبد الله بن عمرو بن حرام كان معاهم، تعرفين اللي استشهد في أحد، أبو جابر بن عبد الله. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم، وكانوا 12 راجل اللي هم جايين، وجايين مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم بيعة العقبة الأولى، والبيعة كانت بأن بايعهم بيسموها بيعة النساء، اللي هي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله ولا يشرك لا على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. دي كانت البيعة، بايعهم على ذلك، لا يشركوا لا يسرقوا لا يزنوا لا يأتوا ببهتان إلى آخر الأوامر دي. فبايعوه، كل ده سرا، قريش لم تشعر. أرسل معهم مصعب بن عمير يعلمهم ويقرئهم ويصلي بهم. راح مصعب بن عمير معاهم ونزل في ضيافة أسعد بن زرارة، وتمت صلاة أول جمعة في الإسلام في المدينة، واللي جمعها أسعد بن زرارة، وكانوا 40 رجلا. عشان كده بعض الأئمة اللي قالوا أن الجمعة لا تصح إلا ب40 أخدوها من دي، واللي قالوا 12 اللي هم خدوا الحديث بتاع لما جت التجارة وانفض الناس من حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى منهم إلا 12 رجلا. يعني المهم أقيمت أول جمعة في الإسلام في المدينة قبل أن تقام بمكة، وجمعهم أسعد بن زرارة وكانوا 40 رجلا. مصعب بن عمير في ضيافة أسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة كل يوم ياخد مصعب في إيده ويروح على بيوت الخزرج، بيت بيت، وبعض بيوت الأوس اللي على صلة بيهم، يعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. بدأ الإسلام يفشو في المدينة وينتشر. وفي يوم مصعب مع أسعد بن زرارة راحوا لبني عبد الأشهل. لما راحوا لبني عبد الأشهل قبيلة مهمة، وقعد مصعب وتلموا عليه الناس، مين شافهم؟ سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. سعد بن معاذ يبقى ابن خالة أسعد بن زرارة، وسعد بن معاذ كان سيد قومه، فاكرين طبعا قوموا إلى سيدكم، وأسيد بن حضير كذلك. فأسعد قال له يا سعد، قال له أسيد بن حضير شوف الراجل ده بيعمل ايه وجايب ده بيعمل ايه ويفتن الناس ويخش وانا مش قادر اتكلم معاه لانه ابن خالتي، روح انت خد حربتك وروح اطردهم. فأسيد بن حضير خد الحربة وراح على أسعد بن زرارة، وقف عليه ومعه مصعب بعض الناس بالحربة، وقال لهم بقى الكلام اللي احنا يمكن كتبناه تفصيلا في كتاب في رحاب الأصحاب، انتوا جايين تفتنوا شبابنا وغلماننا ونسائنا، ابعدوا عننا، جايين تعملوا ايه؟ وهاج فيهم. فمصعب بن عمير رد عليه قال له او تسمع منا، فان رضيت قبلت، فان رضيته قبلته، وان كرهته كففناه عنك. قال لقد انصفت، فجلس حتى عربته وجلس. فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن وعرض عليه الإسلام، شرح صدره بلا نقاش وبلا سؤال، وقام رجع لمين؟ لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ شايفه جاي، قال لقد جاء بوجه غير الذي تركنا عليه. يعمل ايه بقى أسيد بن حضير؟ بيقال انه قال له على فكرة ده في ناس ما بتدبر لقتل ابن خالتك، الحقه. مرضيش يقول له انه اسلم، عاوز يروح يسمع. فقال له الحقه وروح، هيخفروك فيه، هيخفروك في ابن خالتك وهيقتلوه. خد حربته وراح، فبلاش حاجة، ففهم انه ده بعته عشان حاجة. فقال لهم نفس الكلام، فنفس مصعب نفس الكلام، قالوا مصعب اجلس واسمع، ان رضيته قبلته وان كرهته كففناه عنك. فجلس فسمع فاسلم. لما اسلم سعد بن معاذ كان اسلام مهم جدا، لانه عمل ايه؟ راح جمع قبيله بني عبد الاشهل بالكامل، سيدهم ومطاع فيهم، وقال لهم كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى حتى تؤمنوا بالله. آمن بنو عبد الأشهل جميعا بلا استثناء، فانتشر طبعا الإسلام. وجه السنة التالية جم بقى وعدوا مصعب جه معاهم، وجاب معاه بقى 73 راجل واتنين ستات. اتنين ستات نسيبة بنت كعب اللي هي أم عمارة، يمكن اتكلمنا عنها برضو احنا. وثلاثة وسبعين راجل، فيهم بقى أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن الربيع والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وأسعد بن شرارة وعقبة بن ما عقبة بن عامر وعبد ناس المستويات الأوائل دول. وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق عند العقبة الكبرى سرا، وجم بعد فوات الثلث الأخير من الليل قاموا وتسحبوا واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني لحد ما راحوا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة حوالي منتصف الليل. فوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ما جاش لوحده، جاء معاه العباس بن عبد المطلب عمه. الغريب أن العباس ما كانش أسلم، كان على دين قوم، ده من حيث الظاهر. بعض الروايات بتقول انه جه يطمئن على ابن اخيه لانه كان في منع من بني عبد المطلب وبني هاشم في مكة، كان في منع منهم، ما حدش قدر يقتله مثلا. فلما هيروح يبايع دول ويبايعوه طبعا معنى كده انه فيه اتجاه للهجرة، خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالهجرة الى يثرب، بدأوا يهجروا. فهاجر الناس كتير منهم بقى تقريبا كل من قدر على الهجرة، اللي كانت قريش بتقدر تمسكه وترجعه وبتعذبه وتفتنه، واللي ما تقدرش عليه كان بيهاجر. من هنا راح العباس بن عبد المطلب. بعض الناس بتقول زي ما قلنا كده بيطمئن على ابن أخيه، إما أنه بيطمئن على ابن أخيه وإما أنه كان أسلم وأخفى إسلام، خصوصا في غزوة بدر اللي هتيجي بعد كده نتكلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي العباس فلا يقتله إنما خرج مكرها، غزوة بدر يعلم الله. المهم لما جم بقى واجتمعوا وقف العباس تكلم، قال لهم قد علمتم ما محمد فينا وهو في منعة من قومه بني عبد المطلب وبني هاشم، فهل لو جاءكم تنصرونه؟ وبدأ يتكلم معه، فضل يتكلم وياخذ عليهم العهود. فقالوا له قد سمعنا، تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما تحب. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم القرآن ثم تكلم وطلب منهم حاجة واحدة بس، أن يمنعوا مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. أول من مد إيده للنبي صلى الله عليه وسلم كان البراء بن معرور، ودي أرجح الروايات، تلاه أسعد بن زرارة ثم بايع الكل باليد. وطبعا أنتوا عارفين أنا يمكن قلت الكلام أكتر بالتفصيل في رحاب الأصحاب في إسلام العباس، وأنه لما اتكلم معاهم وقال لهم انتوا اهل حرب، قالوا احنا صدق في اللقاء ومش عارفوا ايه، واذا عملنا ايه عملنا ايه، وقال لهم هترميكم العرب عن قوس واحده. الكلام ده كله التفاصيل دي احنا ما فيش وقت يسمح بيها يعني. المهم حدثت البيعه بتاعت العقبه الثانيه. بعد ما انتهت البيعه بتقال في بعض الكتب بتاعت السيره انه الشيطان صرخ، ادركوا يا قوم الصابئون، ما مش عارف ايه كلام من بعض الكتب اللي ما بتحبش تجيب الحواديت يعني، بتقرخ بتقول لازم حد من المشركين شاف الحاجه دي فصرخ في الناس. الجماعه اللي جم وبايعوا في العقبه الثانيه اللي هم 73 راجل وامراتان، دول مش جايين لوحدهم، دول جايين مع اهل يثرب لموسى من الحج، واللي جايين لموسم الحج من اهل يثرب مشركون، وكان لهم ايه؟ صنم. مش قلنا الاصنام كان في اللات وكان في العزة وكان في مناة للاوس والخزرج؟ فكانوا جايين يحجوا حج اشراك، ودول في وسطهم محدش عارف الموضوع. وتمت البيعة سرا، فلما حصل انه ده صرخ بالشكل ده ووصل الخبر لقريش، تاني يوم الصبح قريش والصناديد جم يجروا لقبيلة الاوس والخزرج اللي هم جايين في الموسم، وقال لهم هي جرى ايه؟ احنا معاكم وبيننا وبينكم تجارة وبيننا وبينكم تفاهم، وبتقولنا وبنجيلكم، احنا امنون عندكم وانتوا امنون عندنا، انتوا ازاي تعملوا كده؟ هل حدث ان انتوا جيتم وحصل بينكم وبين فلان اتفاق؟ مين اللي اتكلم بقى؟ المشركون حلفوا باللات والعزة ومناء، وحلفوا بكل صنم لهم انه لم يحدث، لا قابلوه ولا شافوه ولا اتكلموا معاه ولا يعرفوا حاجة. المسلمون عملوا ايه؟ سكتوا. فاطمأنت قريش لذلك وعادت، واستعد الاهل يثرب للرحيل، وبدأوا فعلا يمشوا، وقريش عمالة تتعسس وتسأل وتعمل وتسوي. وصل لها الخبر ان حصل حاجة بالليل وعند العقبة، فخرجوا وجريوا ورا قبائل الاوس والخزرج واهل المدينة اهل يثرب يعني. ما ادركوش حد منهم غير سعد بن عبادة، مسكوه وكتفوه ورجعوا به الى مكة، ونزلوا فيه ضرب عشان يتكلم وينطق. فواحد جاله قال له ويحك، اما تعرفوا احدا من اهل مكة تستجير به؟ قال له ايوه، اعرف جبير بن مطعم، واعرف الحارث بن حرب بن امية. فقال له طب اصرخ باسمائهما. فصرخ ونادى عليهم، فجري هو راح لهم قال لهم الحق واحد بينادي عليكم وقريش بيضربوه عند الكعبة. فراحوا لو سعد بن عبادة فخلصوا منه وقالوا ويحكم، ده من كبراء يثرب وبيأمن تجارتنا، انتوا عاوزين تجارتكم تتقطع؟ خلصوا منهم ورجع. وكان سعد بن عبادة الانصار الوحيد او اول الانصار لقي من اذى المشركين. طبعا الناس لما رجعت المدينة وحصلت البيعة، بدأ الإسلام يفشو في يثرب بسرعة جدا، وبدأت الهجرة تحدث، وهاجر ناس كتير قوي منهم عمر بن الخطاب، وكل من استطاع الهجرة خرج. نزلت آيات التصريح بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اللي حصل ان صناديد قريش لما عرفوا بقى ان خلاص الاسلام انتشر في يثرب، امن واسلم من اهل يثرب اسياد القبائل، الناس الاشراف كل لهم تبع الله. طب والناس اللي في المدينة اللي هاجروا دول ما عرفوش يرجعوهم، ما عرفوش يفتنوهم عن دينهم الا القليل منهم. بدأوا يفكروا نعمل ايه؟ فقالوا طبعا الخطر دلوقتي اصبح ماحقا، يثرب مكان تجارة، وطبعا تجارة مكة هتقف، فالخطر اصبح ماحق. طيب لو سيبنا محمد زي ما هو كده هيجتمع اهل يثرب ويكونوا جيش ويجوا يخلصوه، طيب نقتله؟ الله طب ما نسيبه يخرج ويروح لهم. فقالوا لا، ده احنا لو سبناه يخرج ويروح لهم بقوا قوة وبقوا دولة وبقوا جماعة، وهيعملوا جيوش يقطعوا علينا الطرق وتجارتنا وقوافلنا ومقاضعنا، ويخش عليه العرب بقى في الإسلام وكلام من، يبقى خروجه إلى يثرب خطر، بقاؤه خطر، الحل الوحيد قتله. فقالوا طب نقتله هيسيبونا؟ بنو مطلب وبنو هاشم هتبقى حرب وتسيب فيها الدماء، نعمل ايه؟ اقترح واحد منهم بيقال طبعا انتوا عارفين كلام بيتقال للشيطان جه في زي راجل من نجد، وقال لهم انا راجل من نجد كلام من ده يعني. يعلم الله. المهم ان في واحد اقترح قال لهم لا، احسن حاجة خدوا من كل قبيلة فتى جلدا واعطوه سيفا صارما ويروحوا يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرخ دمه بين القبائل، فتقبل بنو المطلب وبنو الهاشم اديها خلاص، مش عارفين مين اللي قتله، فما يطلبوش بالطار، مش هيطلبوا بالقصاص ولا بالسعر، هياخدوا الدية وخلاص. وفعلا فكروا في هذا، يمكن احنا كنا بنقول وحاصره الاراذل في الظلام مسالما من كل قبيلة صارم في يد فارع. ابو بكر كان بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فالنبي امره بانه ينتظر. ابو بكر فهم الاشارة فجاب ناقتين وجهزهم وعلفهم وجهزهم للسفر مخبيهم ومستني. جاء الاذن بالهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا الاذن بالهجرة، انتوا عارفين في البخاري السيدة عائشة بتقول انه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفوت يوم الا كان بيزورنا اما غدوة واما في العشي. ففي يوم قالهم في حر الظهيرة فقالت معاد ما يجيش فيه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرج من عندك، فقال يا رسول الله انما هم اهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جاني الاذن بالهجرة، فقال له الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. قال له انا عددت راحلتين للسفر، لك واحدة ولي واحدة. قال له ايه؟ بالثمن. فاكرين طبعا الكلام ده في الحديث، وصار اصر النبي صلى الله عليه وسلم انه يدفع ثمن الناقة عشان يبقى هجرته من ماله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر طبعا اللي عارف بقى بالهجرة ما فيش حد يعرف خالص، ابو بكر واسماء وعائشة ما لهم اهلك سمهم، وعبد الله بن ابي بكر وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر. وابو بكر جاب راجل من المشركين بديل عبد الله بن اريقط واستكتمه السر واعطاه الناقتين يخليهم عنده. جاء الاذن وتحدد الموعد، النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع ابو بكر، ابو بكر اتفق مع عبد الله بن اريقط يجي لهم عند غار الثور بعد 3 ليالي. النبي صلى الله عليه وسلم عرف وجبريل اوحى اليه بالموعد اللي هم هيحاصروه فيه ويضربوه، فبقي في بيته وكان علي بن ابي طالب معاه، فامره بانه ينام في فراشه ويتغطى ببرده الاخضر، وامره بالبقاء مش بس للتعميه على المشركين، اهم من هذا رد الامانات. والغريب في الامر ان رغم تكذيبهم وعنفهم وايذائهم كانوا بيستأمنوه وبيته مليان امانات للمشركين، امانات شيء غريب يعني. ولذلك ربنا يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. محدش كذبه حقيقه الامر، ما كذبوه في الظاهر بس، لما اقول لو نعلم انك نبي لاتبعناك، لكن الجحود الاستكبار، السلطان هيضيع، السلطان يتيم ابن ابي طالب يزعم انه نبي زي ما قالوا بنو امي، قالوا اطعمنا واطعموا وسقم وسقينا وعملوا وعملنا حتى اذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي، ان لنا بذلك. لا والله أنا في العملية عميد كبر وعن جهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بالمبيت، ودو كان بيترصصوا يلاقوا الفراش في حد نايم متغطي يطمئنوا عشان يصبح الصبح يخشوا ضربوا ضربة رجل واحد، عارفين طبعا خرجا معصوم عن الأعادي مكبرا يحثو التراب على الرؤوس بلا ممانع. خرج طبعا أرى صوت ياسين وخرج وبقى يحط التراب على دماغه، ما سابش واحد الا ما حط تراب على راسه، القى عليهم ربنا النوم وراح على بيت ابي بكر. دخل عند ابو بكر وخرجوا من الخوخه اللي في خلف الدار ومشوا في الليل، راحوا ودخلوا غار الثور. صبح الصباح وقام علي ودخلوا جري على البيت يدوروا عليه ما لقوهوش، وبصوا كل واحد على دماغه محطوط تراب، خرج وحط تراب على رؤوسنا. وطبعا الكبار القوم بقى بتوع قريش عنفوهم، انتوا شباب، انتوا رجال، انتم ازاي بتاع، ورصدوا 100 من النوق لمن ياتي به حيا او ميتا، 100 ناقه، وخرجوا يبحثوا بقى في جميع الاتجاهات. ابو بكر رتب انه عبد الله بن اريقه يجي لهم بعد 3 ايام، ورتب ان عبد الله ابنه يقعد في ندوه او في الندوه بتاعهم والمجالس بتاعت قريش يتسمع الخبر، يروح بالليل يحكي لهم اللي حصل. عامر بن فهيره ياخد الغنم بتاعت ابي بكر ويسرح بيها وبعدين يسقيهم من لبنها وكده، وهو راجع يرجع بعد عبد الله بن ابي بكر يعفو اثره بالغنم عشان اثره ما يبانش. حصل طبعا ان هم جريوا يمين وجريوا شمال مش عارفين راح فين جه منين، ف كانت نتيجه انهم ما فيش سكه غير يروح فين، فوصلوا لغار ثور. لما وصلوا غار ثور ربنا سبحانه وتعالى بقى عماهم وحمى سيد الخلق بأضعف المخلوقات، العنكبوت نسجت على باب الغار، والحمام الوحشي حمامتين عملوا عش وباضوا، وشجرة كانت فوق الغار صغيرة أينعت وأورقت ونزل الورق بتاعها وفروحها يغطي باب الغار. فلما راحوا الغار قالوا الغار ده ما دخلوش حد بقى لهم ده 100 سنة، عنكبوت ناسج والحمام بايض والشجرة ورق بقى له شهور ازاي. وانتوا عارفين طبعا ابو بكر سمعهم وشاف اقدامهم وقال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ونزلت القصة دي في القرآن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معه. انصرفوا عن الغار، وبقى يجي عامر بن فهيرة يحلب ويسقيهم، وعبد الله يجي يحكي لهم ويعفوا الأثر، وفاتوا 3 أيام، وبعدين جالهم عبد الله بن أريقة بالناقتين، وجاءت أسماء جايبة معاها الزاد والزواد زي ما بيقولوا، وجهزت لهم الزاد بتاع الرحلة، ولما ما لقيتش حاجة تربط بيها الزاد ده في الرحل تعلقوا، فالنطاق بتاعها اللي هو الحزام بتاعها خدته شقيته نصفين وربطت، عشان كده سميت ذات النطاقين. ركبوا ومشوا وهو مع الدليل، والدليل كان ماهر وكان امين وكتوم، وبدأ ما ياخدهم من الطريق المعتاد خدهم من طريق غير معتاد من ناحيه ساحل البحر، وبدل ما يطلع الشمال عشان يروح للمدينة كده نزل جنوب كده، وبعدين دخل على ساحل البحر ورجع تاني، فطريق غير مطروق. المهم ان في حد شافهم فراح لقريش وقال لهم انا رأيت ركب من 3 أنفار في اتجاه كذا، يمكن صاحبكم. مين سمع الخبر؟ سراقة ابن مالك. فقال لهم لا لا، دول بنو فلان، دول بنو فلان من عندنا، دول رايحين كانوا رايحين مشوار ومش عارف ايه، وعماهم وخد فرسه وجري يلحقهم. لما اجري وراهم ادركهم ابو بكر. طبعا انتوا عارفين احنا حكينا الحكايه دي قبل كده بالتفصيل، كان يمشي قدامه شويه ورا شويه، فيقول ابو بكر انت مره تمشي قدامي مره تمشي ورايا، قال له اذكر الرصد فامشي امامك، ثم اذكر الطلب فامشي خلفك، فدا روحي فدا روحك ونفسي فدا نفسك. وانتم عارفين طبعا اللي بيقال انه في الغار هو دخل الاول، هو ابو بكر دخل الاول ومسح الغار ليكون في عقرب في حيه في حاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وبعدين حط راسه على حجر ابو بكر. الحدوته دي كلها احنا حكيناها قبل كده. المهم سراقه ابن مالك ادركهم فساخت، ها سأل سراقة بن مالك عن حصانه كيف ساخت قوائمه في الصخرة حتى المناكب. المهم فسراقة لما ساخت وقعد يضرب الحصان ويقومه يكبوا بيه ويقع ويقومه، وبعدين قال لهم لكم الأمان بس كلموني. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، جه سراق قال له أنا خلاص لكم الأمان ولكم، إن أنا عمي عنكم الناس، بس اكتب لي كتاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فكتب له كتاب اللي هو يعني زي تقول عهد أو تعهد إنه إن أظهره الله يعني يبقى له يد عليه يعني. فكان في أول النهار رصد وطلب، وفي آخر النهار سراقة مسلم وبيعمي عنه إيه الناس. فكل ما يجي حد من الطريق ده يقول له لا أنا خبرت الطريق ده ورحت مفيش حد فيه. وتمت الهجرة، الرحلة الشاقة الغريبة، طبعا صحراء قاحلة، طرق غير مطروقة، شمس حارقة، عز الصيف. شوف الرحلة دي تاخد كم يوم بقى، 15 يوم ولا خدت 10 ايام؟ شوف خدت قد ايه. بتفكرني برحلة سيدنا موسى من مصر اليمن. الواحد بيتأمل، الدنيا مش دار جزاء يا جماعة، الدنيا دار عمل. والأنبياء لقوا في هذه الدنيا المشقة، كل المشقة. لما الواحد بيتأمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدايتها لحد ما وصلنا في الهجرة، مفيش راحة، مفيش راحة، مفيش هناء بشيء. يعني زي ما بنقول لا تهنى على لقمة ولا تهنى في لبس ولا تهنى بعيل أو ولد يحميه ولا تهنى بأسرة كاملة أو عيلة أو قوم يمنعونه، مفيش حاجة أبدا. الحياة كلها شظف، حياة كلها حزن، حياة كلها مشقة. وتيجي الرحلة دي في عز الشمس، شوف خد فيها قد إيه إلى أن وصل إلى قباء ونزل على بني عمرو بن عوف وأسس مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى. ولحقه علي بن أبي طالب بعده في قباء، وصل إلى قباء وطبعا أهل يثرب كلهم مترقبين وصول الركب المبارك. كل يوم بعد صلاة الصبح يطلعوا خارج المدينة يترقبوا الركب لحد ما تضربهم الشمس يرجعوا، لحد ما في يوم رجعوا وإذا بصارخ يقول يا أهل يثرب أو يا بني ماء السماء هذا جدكم قد جاء. وخرجت المدينة بكلها وكليلها، طلع البدر علينا، مرحبا ببهاء الساطع، وإلى الغد إن شاء الله.